القاهرة تقدم اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حمدي رزق، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم يا فندم. وأنتم بخير وكل أمنيات الطيبة للشعب المصري العظيم. في هذا البرنامج لا ندين بل ننصت، ولا نحاكم بل نفتح ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل تقبل أن تخوضه معنا؟ أخوضه طبعا، لأن في النهاية الحقيقة لازم تكون محل نظر. بعد سنوات طويلة من العمل الصحفي والإعلامي، حضرتك اليوم في موقع مؤسسي داخل الهيئة الوطنية للصحافة، فهل هذا الانتقال من موقع المراقب إلى موقع المسؤولية المؤسسية اعترافا بأن النقد من الخارج لا يكتمل إلا بالتجربة من الداخل؟ يقينا هذا صحيح، لأن العشاط عوام، وأيضا اللي ما بيعرفش بيقول عدس. الكاتب الصحفي الأستاذ حمدي رزق، في كتاباتك الصحفية كثيرا ما تتوقف عند فكرة المسؤولية، سواء مسؤولية المثقف أو الإعلامي أو صاحب القرار. هل هذا إقرار ضمني أو اعتراف غير مباشر بأن الكلمة قد تكون أحيانا أخطر من القرار نفسه؟ طبعا الكلمة قد تكون نور وقد تكون نار، ولو كانت نور تنور على الدنيا بحالها، وقد تكون نار فتحرق الأخضر واليابس. الكاتب الصحفي الأستاذ حمدي رزق، قدمت عبر برنامجك نماذج لشخصيات عامة واجهت أخطائها أو أعادت تفسير مواقفها، فهل ترى أن دعوتك الدائمة للمصارحة في جوهرها اعتراف بتأخر ثقافة الاعتراف في المجال العام؟ مش من ثقافتنا الاعتراف، الصدق هو الصلة الحقيقية بين الناس، وإذا جبنت عن الاعتراف يفضل الصمت، ساعتها الصمت من فضة مش من ذهب. هل يمكن اعتبار هذا الاسلوب اعترافا منك بأن الإعلام لم يعد محايدا بالكامل بل شريكا في تشكيل الرأي العام؟ أنا لما حد بيقول لي الإعلام المحايد بقول له مفيش حاجة اسمها إعلام محايد. شوفي، مهنتنا هي مهنة الانحياز بامتياز. أستاذ حمدي، في واحد من أهم ملامح خطابك الإعلامي بدا وكأنك تمارس النقد من داخل المنظومة لا من خارجها، فهل كان هذا في لحظة ما اعترافا ضمنيا من حضرتك بأن المسافة بين الإعلام والسلطة ليست دائما كما تبدو للجمهور؟ هو أنا القضية مش قضية نظام، في فكرة تعبير لازم ناخد بالنا منه اسمه رجل دولة. رجل الدولة ده يتجاوز الأنظمة، ده رجل دولته الأهم، ده رجل يقدس كل القامات الوطنية، اختلف معها أو اتفق، رفضه للقرارات لأنه بيريد أجواء أفضل. ثم بقى في نقطة مهمة جدا، المسافة بالله ونعم قريبة خالص، لا عايزة تخوين ولا تفسيق ولا تكفير، لأن آفة حارتنا التخوين، عايزين نعدي بقى المرحلة دي. هل تعتقد أن الإعلامي قد يضطر أحياناً لتأجيل اعترافاته المهنية أو الفكرية حفاظاً على التوازن العام؟ حسابات، كل واحد له حسبته. هل لو طلبت من حضرتك اعترافاً شخصياً اليوم عن فكرة أو قناعة كنت تتبناها في مرحلة ما ثم راجعتها لاحقاً لكن لم تعلن هذه المراجعة صراحة، هل تصارحني؟ طبعاً، أعتقد أن أنا لما كنت رئيس تحرير مصر اليوم ما كنتش حكيم بالقدر الكافي. ما هو الاعتراف المؤجل الذي لم يقله الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ حمدي رزق بعد حتى الآن، وتشعر أن الوقت قد يكون مناسبا الآن للإفصاح عنه؟ عايز أقول لزوجتي أنا بشكرك جدا، لأن لا يتحمل حمدي رزق إلا حد صبور، صبورة جدا معايا، قوية جدا الحقيقة، يعني ينسب لها كتير جدا من ما حققته إذا كان محققته شيء مهم، لكن في النهاية ده اعتراف مؤجل. الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ حمدي رزق، شكرا جزيلا لك على هذه المساحة الصادقة من الاعتراف والمكاشفة. شكرا لحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير. وكل عام وأنتم جميعا بخير. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل.